اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. القدوة ليس فقط إبراهيم، القدوة بإبراهيم والذين معه. من هم هؤلاء الذين مع إبراهيم؟ العلماء لهم في ذلك أقوال. من ضمن ما قالوا أن المقصود بالذين معه هم الأنبياء عليهم السلام، وقيل هم أصحابه المؤمنون الذين تبرأوا كما تبرأ، والذي رجحه ابن كثير ورجحه جمع من أهل العلم أن المقصود بهم الأنبياء الذين معه، يعني الذين من ذريته. لذلك قال الله تعالى عن إبراهيم: وجعلنا ذريته هم الباقين. جميع الأنبياء من كرم الله تعالى لإبراهيم وإكرامه له أن الله جل وعلا جعل جميع الأنبياء يتناسلون من ذرية إبراهيم عليه السلام، كما تقدم فإن له ولدان، إسحاق الذي منه الأنبياء، يعقوب ويوسف إلى آخره من الأنبياء حتى توقفوا إلى موسى عليهم السلام جميعا، ثم إسماعيل أيضا وهو أكبر من إسحاق، و أيضاً تناسل نسله حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي. فليس من أولاد إسماعيل نبي إلا محمد عليه الصلاة والسلام، وأما أولاد إسحاق فهم أنبياء. فقول الله تعالى والذين معه يعني بهم الأنبياء عليهم السلام. يقول الفراء رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: قول الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أسوة حسنة في إيش؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. كأن الله يقول يا حاطب رضي الله عنه: يا حاطب أفلا تأسيت بإبراهيم فالذي تبرأ من قومه لما كفروا؟ أفلا تأسيت فتبرأت أنت أيضا من قومك ولم تبعث إليهم كتابا تخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مقبل إليهم ليغزوهم؟ ثم قال الله عز وجل في خبر إبراهيم عليه السلام وقومه، قال: إذ قالوا لقومهم، ذكر الله تعالى قرارات قررها قوم إبراهيم، قررها القوم الصالحون مع قوم إبراهيم. إذ قالوا لقومهم، ماذا قالوا؟ أولا: إنا براء منكم، نحن براء من كفركم ومن شرككم ومن ضلالكم، نحن ليس بيننا وبينكم علاقة فيما يتعلق بالدين، نحن لنا ديننا ولكم دينكم، إن نحن بريئون، أنتم تعبدون الأصنام نحن نصحناكم، قبلتم أو ما قبلتم نحن براء من عبادتكم للأصنام، أنتم تقعون في محرمات نحن براء من ذلك، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله من أصنامكم أو من النجوم التي تعبدونها. فإنه قيل إن إبراهيم عليه السلام بعث إلى قوم من الصابئة، والصابئون أو الصابئة هم قوم يعبدون النجوم ويرون أن هذه النجوم هي آلهة تنفع وتضر إلى آخره. فلذلك لما حاج إبراهيم قومه فرأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لو يحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. لماذا كان يضرب لقومه مثلا بالنجوم والفلك؟ لأن قومه أصلا كانوا يعظمون النجوم ويعبدونها، وكانوا قد جعلوا لكل نجم صنما، فيقولون هذا النجم خاص بالمطر، هذا النجم خاص بالمطر، إذن نجعل لنا صنما للمطر يمثل لنا هذا النجم. فجعلوا لهم صنما يتقربون إليه زعما أنهم يكرمون النجم فيمطره. هذا النجم خاص بالنبات، نجعل لنا صنما خاصا بالنبات، هذا النجم خاص بكذا، بسيلان السيل، بهبوب الريح ونحو ذلك. فهو قد تبرأ منهم وقال: ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. كفرنا بكم يعني أنكرنا فعلكم جميعا. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. طيب أبدا أبدا؟ لا، حتى تؤمنوا بالله وحده. طيب قول إبراهيم عليه السلام هذا لقومه، وأيضا قول الله جل وعلا في كتاب الله، قول سبحانه وتعالى لنا لنبينا صلى الله عليه وسلم ابتداء ولنا تبعا، قوله لنا جميعا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. السؤال نقتدي به في ماذا عليه السلام؟ هل مقتضى قول الله تعالى وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، هل مقتضى ذلك إظهار العداوة للكافرين على الظاهر؟ طيب الله عز وجل قال في آية أخرى ستأتي معنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. طيب هنا يقول: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ثم في الآية التي بعدها يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم من يتولهم منكم. طيب كيف الجمع بين هذا وهذا؟ الجمع بين هذا وهذا أن نعلم أن الكفار ليسوا على مرتبة واحدة. الكفار ليسوا على مرتبة واحدة. هل تقارن بين مثلا كفر أبي جهل وبين كفر أبي طالب؟ لا توازن بينهما، حتى الله جل وعلا في عقابه في النار يفرق بين هذا وهذا. ففي صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام سأله العباس قال: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويحميك ويفعل ويفعل، فهل أغنيت عنه شيئا؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: نفعته بشيء، هل أغنيت عنه شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، كان في غمرات من النار فأخرجته منها إلى ضحضاح النار فوضع تحت قدميه جمرتين من نار يغلي منهما دماغه. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار، والدينا ووالديكم والمسلمين. فهم أيضا يتفاوتون. هل تقارن اليوم بين الكافر الذي غزاك في بلدك واغتصب أختك ورمل زوجتك وعبث بأولادك وأذلك في سجونه، هل تقارن بينه وبين الكافر الذي عايش حياته لنفسه؟ يعني مثلا عندك كفار فرضا في سويسرا، ما تقارن بينهم وبين الأمريكان مثلا، أو بينهم وبين اليهود في فلسطين. عندك كفار في استراليا مثلا، كفار في فنزويلا في البرازيل، هل تقارن؟ بل هل الله عز وجل يجعل التعامل بين المسلمين وبين هؤلاء كالتعامل بين المسلمين وبين من اعتدى وطغى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يساوي بينهم في التعامل، وهو عليه الصلاة والسلام ما يعمل إلا بإذن ربه وبوحيه سبحانه وتعالى. إذن ما هي أنواع الكفار في التعامل معهم؟ هل هناك كفار محاربون؟ هناك كفار مسالمون؟ يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الصحابة 76 صحابي من رجال ونساء أرسلهم إلى الحبشة وقال: أمضوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. طيب هو مسلم يا رسول الله؟ لا، هو كافر غير مسلم، الأصحمة النجاشي، ثم أسلم بعد ذلك، لكن أول ما جاءوا إليه ما كان مسلما، حتى إن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاء إليه وأرسلت قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أمية، فجاءوا إلى النجاشي وقالوا: إن قوما خالفونا في ديننا وشقوا كسروا عصانا وشقوا عنا جماعتنا، أقبلوا إليك نريد أن تردهم إلينا. فقال النجاشي: لا، حتى أناديهم وأستمع ما عندهم. فأقبل الصحابة الكرام وجاء جعفر بن أبي طالب وتكلم مع النجاشي. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن النجاشي صحيح أنه غير مسلم لكن يختلف عن غيره، قال اذهبوا فإنه لا يظلم عنده أحد. النجاشي نحن سنين بيننا وبينهم بحر، لم يعتدي على العرب ولم يقع بينه وبينهم حربا، حتى أقبل جعفر وقرأ بين يديه سورة مريم وفيها ذكر عيسى عليه السلام، فبكى النجاشي رضي الله عنه وقال والله ما جاوز عيسى ما وصفت، لما قال إني عبد الله، عيسى يقول إني عبد الله، لم يقل إني إله، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، ما قال جعلني إلها، وجعلني نبيا، الفرق بيني وبينكم أني أنا يأتيني وحي وأنتم ما يأتيكم وحي، هذا الفرق، لذلك صرت نبيا. فقال النجاشي ما خالف عيسى ما ذكرت بقدر هذا، ورفع قشة من الأرض إلى آخر ما وقع بينهما. المقصود أنك عندما تتعامل مع الكفار ينبغي أن تعلم أنهم ينقسمون إلى هذه الأقسام، فالكافر منهم المحارب، ومنهم المسالم، ومنهم أهل الذمة. ذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما كان في دمشق ومر التتار بدمشق وأسروا قوما من أهل دمشق معهم، فمضى شيخ الإسلام وراءهم، وهذا عام 656 وما بعدها، لما ظهر التتار وصار لهم وجود وقوة وبدأوا يعيثون في الأرض فسادا سنين طويلة، عام 656 فيه سقطت بغداد على يد التتار، لكن بأس التتار استمر بعدها، لذلك أدركهم شيخ الإسلام. شيخ الإسلام توفي عام 728 وولد في قبلها بستين سنة تقريبا، هو عاش 60 سنة تقريبا، يعني ما أدرك عام 656، لكنه أدرك التتار لما انتشر طغيانهم. فأقبل شيخ الإسلام إلى ملك التتار قال رد إلينا من أخذت من قومنا، فقال أنا قد أسرت مسلمين ونصارى ويهود، كلهم كانوا ساكنين في الشام، سأرد إليك المسلمين، يلا أخرج المسلمين إليهم. قال لا والله ما نترك أهل ذمتنا، هؤلاء أهل ذمة عندنا، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نؤذي أهل الذمة وأن نقتل المعاهدين، ما يجوز نتركهم، لا والله لا ندع أهل ذمتنا، حتى اليهود والنصارى الذين عندك الذين يساكنون في ديارنا ويدفعون الجزية لنا، نحن مسؤولون بأن ننصرهم وأن نحميهم وأن نردهم إلى أهاليهم، لا ما ندع أهل ذمتنا. حتى قال ملك التتر طيب أعطوه المسلمين والنصارى واليهود، أعطوه إياهم جميعا. إذن كان السلف يفهمون مثل ذلك، ما قال شيخ الإسلام أصلاً هذا يهودي يقول عزير ابن الله، هذا نصراني يقول الله الثالث ثلاثة، الحمد لله اللي جاءت منكم ما جت منا، يلا أنتوا إياه اقتلهم وافعل بهم كذا، لا يقول هؤلاء لهم وضع معين، هذا صح كافر لكن له وضع معين عندي في التعامل معه. لذلك أمر الله جل وعلا في التعامل مع الكافرين، أمر في التعامل معهم بأشياء في التعامل، يعني من أخذ الجزية، من الدعوة إلى الله تعالى، جعل القتال لهم هو آخر اختيار، هو آخر اختيار. وقسمهم أهل العلم إلى الأقسام التي ذكرت، من قوم محاربين هناك أسلوب معين في التعامل معهم، من قوم مسالمين هناك أسلوب في التعامل معهم، من قوم أهل ذمة يسكنون عند المسلمين في ديارهم، ولأن المسلمين هم الذين فتحوا تلك الديار و أقروا أهلها فيها وأصبحوا أهل ذمة، فيبقون يدفعون الجزية إلى آخره. ومنهم معاهدون، قوم كفار جاءوا من بلد آخر إلى بلاد المسلمين وعاهدوا المسلمين على عهد معين، مثل ما يسمى اليوم بالفيزة والتأشيرة ونحو ذلك، يعني عهد أن تدخل إلى بلدنا بفيزة مدتها شهر أو شهرين أو أو أو أو نحو ذلك، زادت أو نقصت، هذه التأشيرة أو الفيزا هي عهد في الحقيقة، يعطيه الوالي، يعطيه لمن أراد أن يدخل من هؤلاء الكفار، هؤلاء يسمون بالمعاهدين. كيف يتم التعامل مع أمثال هؤلاء سوف يأتي تفصيله عند كلامنا على قوله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. إذن الله تعالى هنا يفرق بين الكفار من قريش الذين قال الله تعالى أن تولوهم، و وعاتب حاطب رضي الله عنه لما كتب إليهم. إذن هناك فرق بين أمر الله تعالى بالتعامل مع أبي جهل وأبي لهب وبين التعامل مع غيرهم، لذلك الله عز وجل كأنه يقول يا مسلمين لا تفهموا من هذه الآيات أن كل الكفار التعامل معهم بأسلوب واحد، لا، لذلك ذكر في البداية: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، وآيات شديدة في الكلام عنهم. ثم جاء ورقق العبارة ولينها وسهلها فقال: لا ينهاكم الله عن طائفة معينة من الكفار. طيب كفار يا ربي، صح كفار لكن يختلفون عن الكفار الأولين، هؤلاء لم يتصفوا بالوصف الذي اتصف به الأولون. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، هذا ما فعل لك شيء، لا أخرجك من دارك، جاء وغزاك وضيق عليك في دارك وسبب لك مشاكل، ولم يؤذك بأي نوع من أنواع الأذى، لم يقاتلك ولم يخرجك من ديارك، فلماذا تعمل معه بينك وبين حرب؟ أو نقول لك أنبذ إليه بالعداوة. قال: أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لاحظ، وكله تعامل في الظاهر من لطف وحسن تبسم وحسن منطق، وسوف يأتي معنا تفصيله إن شاء الله. إبراهيم عليه السلام اتخذ مثل هذا التصرف مع قومه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال الله عز وجل: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. ما معنى ذلك؟ الله سبحانه وتعالى قال في أول الآية: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، يعني يا مؤمنين ائتسوا واقتدوا بإبراهيم والذين معه، ائتسوا بإبراهيم في كل شأنه، ائتسوا به في توحيده، ائتسوا به في كرمه، ائتسوا به في بره بأبيه مع أن أباه كافر، ائتسوا به في شأنه كله إلا في شيء واحد: لا تقتدوا بإبراهيم به. ما هو؟ إلا قول إبراهيم لأبي. هذا لا تأخذ قدوة في هذا الكلام، لأن الذي دفعه إليه العاطفة. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. معناها أن كل أقوال إبراهيم وكل أفعاله لكم أسوة يا أيها المؤمنون. يا ربي، لما قال إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا لنا أسوة؟ نعم لكم أسوة، لأنه يدعو إلى التوحيد. طيب يا ربي، فعل إبراهيم لما راغ وجاء بعجل سمين، لنا أسوة؟ نعم لكم أسوة. طيب يا ربي، تبرأ إبراهيم من قومه وقوله إن براء منكم، لنا أسوة؟ نعم لكم أسوة. طيب يا ربي، تسليم إبراهيم لك في طاعته واتباعه لأمرك، لنا أسوة؟ نعم لكم أسوة، إلا في شيء واحد، إبراهيم ليس أسوة. ما هو؟ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. طبعا إبراهيم عليه السلام أبوه لم يكن مسلما، وكان أبوه يصنع الأصنام ويعبدها ويدعو الناس إلى عبادتها ويحارب من يعارض عبادة الأصنام، فأبو إبراهيم لم يكن كافرا عاديا، كلا، بل كان كافرا متبحرا متعمقا في الكفر، داعيا الناس إلى الكفر مشجعا لهم عليه، لم يكن كافرا عاديا. فإبراهيم لما جاء وناقش أباه: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبتي إني قد جاني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي، بدأ يتناقش مع أبيه. لاحظ الأسلوب الحسن: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. فإذا بأبيه يصرخ ويقول: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك. هذا يقول له: سأرجمك واهجرني مليا، أطلع من البيت. وإبراهيم يقول: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. هذا استغفار إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك، سأستغفر لك ربي، كما في سورة مريم: إنه كان بي حفيا. طيب، سؤال: ممكن الواحد يقول أنا أحب الله، لكن هل له أن يقول الله يحبني؟ كذلك هنا إبراهيم عليه السلام ما قال: سأستغفر لك ربي إني كنت به حفيا. حفيا يعني محبا مكرما. كون إبراهيم يقول إني كنت بربي حفيا يعني محبا مكرما لا نستغربها، لكن لما يصف الله جل وعلا أن ربي كان بي حفيا، طيب كيف دريت يا إبراهيم أن الله كان بك حفيا؟ ذكر أهل العلم عند هذه الآية قالوا إن إذا أردت أن تعرف بقدرك عند الله فانظر إلى قدر الله عندك. إن كان قلبك مليئا بالحب بالله جل وعلا اعلم أن الله يحبك. إن كنت تقدم مراد الله على مرادك اعلم أن الله تعالى يحقق لك دعاءك ومرادك إذا دعوته. لذلك الله جل وعلا يعامل عبده مثل ما يعامله العبد. اسمع ماذا قال الله: فاذكروني إيش أذكركم إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا ومكروا ومكر الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. نسوا الله فنسيهم. يحبهم ليش هو يحبهم؟ لأنهم ويحبونه يحبهم ويحبونه. فإذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فاعرف فانظر إلى قدر الله في نفسك. ذلك إبراهيم قال: أنا لأني حفي بربي، ربي هو بي حفي، قال إنه كان بي حفيا. لذلك استغفر إبراهيم لأبيه. طبعا هل يجوز الدعاء للكافرين؟ هل يجوز الدعاء للكافرين؟ يجوز الدعاء للكافرين في طلب الهداية لهم. يعني شخص أسلم وأبوه كافر فقال: اللهم اهدي أبي، اللهم افتح على قلبه، هذا ليس حراما، يجوز أن تدعو للكافر بالهداية. لكن لو أنه كافر وأن تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، هذا ما يجوز، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به. أنت الآن تدعو بشيء محال، مثل ما قال الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يعني من بهذه الآية؟ يعني محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص أخبرنا أن خاتم النبيين، ما في نبي بعده. ما يجوز واحد يقول: يا ربي أسألك أن تجعلني نبيا. ما هو الله قال إن هذا خاتم النبيين، لن نجعل أنبياء. كيف تطلب من الله شيئا هو أخبرك أنه لا يفعله؟ فكذلك لما قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، معنى ذلك ما يجوز تقول: يا ربي اغفر لهؤلاء المشركين. لكن يجوز أن تقول: اللهم اهدهم، اللهم افتح على قلوبهم، اللهم اجعل ما يفعلون من كيد للإسلام والمسلمين اقلبه يا ربي إلى كيد في صالح الإسلام والمسلمين. اللهم فلان هذا الذي مثلا يستعمل قوته وما يملك في حرب الإسلام، اللهم أدخل على قلبه الإسلام واجعله يستعمل هذه القوة في نصرة الإسلام. هذا الدعاء جائز، هذا الدعاء جائز. ومنه ما يروى وإن كان في سند الحديث مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين، اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين، يعني عمر بن الخطاب أو من الثاني؟ عمر بن هشام الذي هو أبو جهل، الذي هو أبو جهل. فالدعاء للكافرين بهذه الصيغة جائز. لكن لنا وقفة عند قول إبراهيم: لأستغفرن لك. الكمال عزيز. إبراهيم عليه السلام كمل في كرمه، كمل في توحيده، كمل في تسليمه لله. ألقي أهلك في هذا الوادي سمعا وطاعة، اذبح ولدك سمعا وطاعة. لكنه مع ذلك غلبته عاطفته في الاستغفار لأبيه: لأستغفرن لك. أنت عندما تتعامل مع الناس لا تطلب دائما فيهم الكمال 100%. عندك زوجتك لا تطلب من زوجتك تكون مرضية لك 100%، في جمالها مرضيتني 100%، في خلقها أرضتني 100%، في خدمتها في البيت أرضتني 100%، في عنايتها بأولادها أرضتني 100%. يا أخي، من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ وإن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلى. إنسان عنده أولاد، لا تطلب الكمال في أولادك، لا تطلب الكمال المتفرقة في الناس فيجتمع في أولادك. فإذا رأيت فلانا قلت: يا أخي ما شاء الله ولد حافظ القرآن، يا أخي ولدي الله المستعان ما حافظ القرآن. ثم رأيت فلانا ولده منطلق اللسان ويخطب جمع أو كذا، قلت: يا أخي يا ليت ولدي خطيب جمعة مثل هذا. ورأيت الثالث ولده كريم، قلت: يا ليت ولدي كريم مثل هذا. طيب أنت الآن تطلب الصفات المتفرقة في الناس وتجمعها في ولد واحد. ذاك الذي حفظ القرآن ما يستطيع أن يخطب، وهذا الذي يخطب لم يحفظ القرآن، وذاك الذي منطلق اللسان ويتكلم ربما لا يعرف أن يرقى منبرا ولا أن يخطب بجماعة. فكذلك أنت لما تتعامل مع ولدك، تتعامل مع أحد، اعلم أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء. والله جل وعلا يقول وخلق الإنسان ضعيفا، ولو كان أحد تاما في كل شيء لربما رفعناه إلى صفة الملائكة، كما بيّن الله تعالى هذا في كتابه في آيات كثيرة، لما طلبوا نبيا لا يأكل الطعام ولا يشرب الماء ولا يخالطهم في الأسواق ولا يتزوج ولا، فقال الله تعالى يعني في آيات هل ننزل عليهم ملائكة؟ إنما هذه طبيعة البشر أن يفعلوا مثل هذا الفعل. أسأل الله أن ينفعنا بهدي كتابه، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.